السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرائم الشرف والمسخ الجمعي. أنا لي مقال اسمه التحذير من تأييد جرائم الشرف، تكلمت فيه عن هذا الموضوع من الناحية الشرعية تفصيليا، وعن الخطوات التي ينبغي على من تعرض لشيء من هذا أن يتبعها بالأثر والنظر. من أراد المقال من أراد أن يفهم المسألة فليراجع المقال، هو موجود في المدونة. لكن حديثي هنا على هذا الموضوع من ناحية أخرى. فكرة جرائم الشرف تلاحظون انتشارها في عموم بلداننا، وفي حتى في كثير من البلدان حتى غير المسلمة. تسمع عن أناس في الجزائر عندهم هذه الفكرة، ناس في اليمن عندهم هذه الفكرة، ناس في العراق عندهم هذه الفكرة، ناس في الشام عندهم هذه الفكرة، ناس في الخليج عندهم هذه الفكرة، حتى أن بعضهم لا يعي أنها في الشرع ليست بهذا الإطلاق، ربما يظن أنها من الشرع. يعني مثلا في الشرع البكر التي يثبت عليها قضائيا أنها زنت بشكل واضح 100 جلدة وتغريب قضائيا بشهادة 4 وباعتراف وليس قتل، هذا الذي ثبت بشكل قضائي وليس تم اكتشاف ذلك بطريقة أو بأخرى وأمكن ستر الموضوع، وليس أيضا اكتشف أن لها علاقة، مجرد علاقة بطرف آخر. ما الذي يعكسه هذا؟ الآن تلاحظون أن هذه الفكرة وحتى لها وجود حتى في بعض دول أوروبا، يعني إيطاليا بالذات إلى منتصف الألفينات كون الجريمة جريمة شرف يؤثر في تخفيف الحكم، وهذا مما جعل المنظمات الحقوقية تقوم ضد هذا الأمر. حتى موسوليني هذا كان يفتخر بأن جده قتل زوجة له لأنها لم تحافظ على شرفه، فالأمر له بقايا. لكن الآن بالضغط العالمي، يعني عرفيا في غير الأرياف، بدأت المحاكم يعني قالت لا، لن نعتبر كون الجريمة جريمة شرف أمرا مخففا في الحكم. هذا إلى حد منتصف الألفينات، يعني إلى عهد قريب جدا. لماذا هذه الفكرة موجودة وراسخة؟ الآن ألا تلاحظون أن هذه الفكرة لا تتفق لا مع الشرع ولا مع القانون، ومع ذلك هي قوية؟ أول نقطة في سلوك الحداثيين تجده مثلا يتكلم عن الرجم الذي تقريبا لا حضور له في الواقع نهائيا إلا أندر النادر، الرجم لا يكاد يكون له حضور في الواقع، تجده يتكلم، بيد أن جرائم الشرف الكثيرة إما يأتي يتكلم بالموضوع منحل يدعو للانحلال في مقابل موضوع جرائم الشرف، وأما الخطاب الشرعي المتسم الذي يقول نعم هذا خطأ ولكن لا يتعامل معه بهذه الطريقة. تجد عامة الحداثيين لا يتعاملون بهذه الطريقة أو لا يتكلمون عن هذا الموضوع مع حضوره بقوة، وهذا له أسباب. أولا لأن المقصود عندهم ليس مشروعا إصلاحيا حقيقيا، ولأن يحاربوا طواحين الهواء فيما يتعلق بالشريعة ليثبتوا أنهم متنورين وحداثيين أحب إليهم من أن يتعاملوا مع واقع مرير، وهذا الواقع ربما ينفر منهم بعض العامة أو بعض الناس، ولأن الخطوة التي يريدونها الدعوة للانحلال المطلق. فهذا أول شيء لفت نظري في الموضوع، أنه أصلا أنا شخصيا قلما وجدت أحد اللي يتكلم في هذا الموضوع بخطاب شرعي متزن. حتى بعض الناس الذين هم ليسوا حداثيين، ولا أدري هل يخافون من سخطة المجتمع أم أن الموضوع يعني ليس مطروقا. وحقيقة هذا محل إشكال، لأنه مطروق بقوة.